بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، حياكم الله إلى لقاء مبارك متجدد من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء المبارك رجما بالغيب، وهو مقتبس من آية كريمة في سورة الكهف، قال فيها ربنا جل في علاه: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. نبحث أولا في العنوان، ثم نأتي إن شاء الله تعالى على الآية ونستطرد علميا ومعرفيا وتاريخيا حولها. كلمة رجم في القرآن تأتي بمعنى الرمي، قال الله عز وجل عن النجوم: وجعلناها رجوما للشياطين، أي يرمون ويقذفون بها. وتأتي بمعنى القتل بطريقة الرمي بالحجارة، قال الله عز وجل عن قوم شعيب أنهم قالوا لنبيهم عليه السلام: ولولا رهطك لرجمناك. وتأتي بما دون ذلك، بما دون القتل، الرمي إما بالرمي بالحجارة دون إرادة القتل، أو يراد بها الاعتزال والإيذاء. ومنه قول أبي خليل الله إبراهيم لإبراهيم عليه السلام: لأرجمنك. وتأتي بمعان أخر، منها أن ما يوضع من حجارة على القبور يسمى رجما. أما قول الله عز وجل بالغيب، فالغيب هو ضد الشهادة، الغيب هو ضد الشهادة، والإيمان بالغيب أعظم صفات المتقين. قال ربنا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لكن ما المراد بالآية هنا في قول الله عز وجل رجما بالغيب؟ سورة الكهف سورة مكية من أوائل ما أنزل، وقد مرت معنا في هذا البرنامج المبارك كثيرا، ونحن إن شاء الله تعالى نحرص تماما على أننا ولو أعدنا الآية إلا أننا نختلف في طرائق عرضها على الغير، لأن كتاب الله عظيم جليل وآياته عظات بالغات، فيمكن قراءتها من عدة طرائق، ويمكن فهمها من عدة أوجه، ويمكن الإبحار فيها من عدة مراكب. قال الله عز وجل فيها، ذكر فيها أن أهل الكهف كانوا آية من آيات الله، لكنهم ليسوا بأعجب آيات الله. قال ربنا جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أي ليس أصحاب الكهف والرقيم بأعجب آيات الله، لكنهم قطعا من آيات الله العظيمة في الكون، ذلكم أنهم بقوا في ذلكم الكهف أكثر من 300 عام، ضرب الله عز وجل فيها على آذانهم. نأتي للآية، قال الله عز وجل: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. واو الجماعة، سيقولون ويقولون، على من تعود؟ اختلف العلماء في هذا، وهذا يبنى عليه لو علمنا يقينا سبب نزول الآية. بعض أهل العلم يقول إن المراد بها نصارى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأقوال الثلاثة: ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، سبعة وثامنهم كلبهم، عند هؤلاء العلماء على النحو التالي: فرقة من النصارى يقال لها اليعقوبية هي التي قالت ثلاثة رابعهم كلبهم، وفرقة من النصارى يقال لها النسطورية قالوا هم الذين قالوا خمسة سادسهم كلبهم، والمسلمون قالوا سبعة وثامنهم كلبهم. هذا قول من أقوال العلماء في تفسير الآية. قال آخرون إن المتحدث المتكلم السند ينسب إلى أهل التوراة ممن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون إنما المراد أهل الإشراك، وأهل الإشراك أخذوا ذلك عن أهل الكتاب، أهل الإشراك القرشيون أخذوا هذا عن أهل الكتاب. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن اليهود طلبت من قريش أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فتية تاهوا في أول الدهر، ما خبرهم ما شأنهم حتى يستبينوا حقيقته. واليهود حتى ولو استبانت لهم الحقيقة لم يؤمنوا، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله إن أذن الوقت به. والمراد في تخريج واو الجماعة في قول الله عز وجل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. ما معنى رجما بالغيب هنا في الآية؟ رجما بالغيب هنا التقول بلا علم، التقول بلا ظن، بالظن، التقول من غير أن يكون هناك مستند علمي واضح ظاهر بين يتكأ عليه، أي أنهم لا علم لهم قطعا بعدد أولئك الفتية من أصحاب الكهف، وإنما يقذفون بالغيب من مكان بعيد، كما قال الله عز وجل في آية مشابهة أخرى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. أشكل على العلماء قول الله عز وجل بعدها رجما بالغيب، ثم قال جل وعلا ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فجيء بالواو هنا ولم يؤت بالواو فيما سلف، ولم يؤت بالواو فيما سلف. قال ابن خالوي رحمه الله أحد علماء اللغة البارزين، سنترجم له إن شاء الله، قال إن هذه الواو واو الثمانية. ما معنى واو الثمانية عند ابن خالوي ومن وفقه؟ هؤلاء يقولون إن العرب ينتهي العدد عندهم إلى سبعة، ينتهي العدد عندهم إلى سبعة، كما ينتهي العدد عندنا في تلاوتنا للأعداد إلى عشرة. فإذا أرادت العرب أن تزيد على السبعة جاءت بالواو، إذا أرادت أن تزيد على السبعة جاءت بالواو. هذا قول قاله ابن خالوي، لكن قال غيره من أئمة اللغة إن قوله هذا تحكم لا أصل له، تحكم لا أصل له، واحتجوا عليه بالقرآن، ولا ريب أن القرآن أفصح الكلم. الله عز وجل قال في خاتمة سورة الحشر، قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، هذه سبعة. لو كانت العرب تنتهي عند العدد سبعة كما زعم ابن خالوي لجيء بالواو هنا، لكن الله قال العزيز الجبار المتكبر، ولم يأتي بالواو ما بين الجبار وما بين المتكبر، فبطل ما قاله ابن خالوي على ما نعلمه يقينا من رفعة كعب ابن خالوي في علم اللغة. لكن كل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال مالك رحمه الله ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. فالقول بأن هذه الواو واو الثمانية تحكم بعيد كما قال أبو القشيري وأبو نصر ومن وفقه من جماهير أهل علماء اللغة. قال الله عز وجل هنا رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ما الذي أرشد الله عز وجل نبيه إليه في هذا الأمر؟ قال له جل وعلا ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. أمر الله نبيه أن يرد العلم إليه جل شأنه، أن يرد العلم إليه، قل ربي أعلم بعدتهم، والمعنى أنه لم يأذن الله لأحد أن يعلمهم، أن يعلم عددهم إلا قليل، دل عليه بعد ذلك قول الله عز وجل قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. هؤلاء القليل ليس منهم أولئك الذين يجادلونك، هؤلاء القليل ليس منهم أولئك الذين يجادلونك. وقد ورد عن الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه كان يقول أنا من القليل الذين يعلمونهم هم سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. ثم قال الله عز وجل لنبيه فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، لا هذه لا الناهية. والفرق بينها وبين لا النافية أن لا الناهية تجزم تؤثر في الفعل بعدها، أما لا النافية تنفي شيئا قد سبق أو شيئا لن يقع، لكنها لا تعمل عملا نحويا أي يبقى الفعل بعدها مرفوعا كما هو. لكن قول الله عز وجل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، حذف الألف المقصورة الياء لأنه فعل مضارع مختوم بحرف علة، فيكون جزمه بحذف حرف العلة، يكون جزمه بحذف حرف العلة. فلا تماري فيهم، ربنا يقول لنبيه إلا، هذا استثناء، إلا مراء ظاهرة. ظاهرا قالوا بمعنى ذاهبا، ومن قال بأن ظاهرا هنا بمعنى ذاهب احتج بقول أبي ذؤيب الهذلي رحمه الله. أبو ذؤيب الهذلي له أبيات ذكر فيها كلمة ظاهر بمعنى شيء زائل ذاهب لا يبقى، وهو قول هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها أبى القلب إلا أم عمرو فأصبحت تحرق قلبي بالشكاة ونارها وقد زعم الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عن كعارها. معنى ظاهر عن كعارها أي ذاهب عن كعارها، وكل من يمن الله عليه بتفسير القرآن يجد نفسه مضطرا للاستشهاد بأبيات أبي ذؤيب هذه كثيرا في القرآن، لأن كلمة ظاهر في القرآن جاءت كثيرا، فلذلك يحتاج الإنسان حتى يبين معناها أن يعيد الاحتجاج بأبيات أبي ذؤيب الهذلي، وهو قد عاش في زمن الاحتجاج اللغوي المتفق عليه بين أئمة اللغة وأساطين النحو. قال الله عز وجل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. هذا يسوقنا للحديث عن المراء والحديث عن الجدل، الحديث عن الجدل والحديث عن المراء. أهل اللغة يقولون إن المراء مريت الشاه أو الناقة أي استخرجت ما فيها من لبن، وهذا ظاهر في شعر الحطية كما مر معنا كثيرا. فالمراد من المراء يصبح أن الإنسان يحاول أن يجد خللا في قول صاحبه الذي يتحاور معه، وهو يريد بذلك طعنه واستخراج عيوبه والانتصار عليه وإظهار نقصه، فيريد الارتفاع لنفسه. هذا المراء بالمعنى الحرفي يقابله يوافقه الجدل. الجدل على قسمين، الجدل على قسمين، جدل محمود يراد به الإنصاف والانتصار للحق ودفع الباطل، ومنه قول الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقد جادل الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما، جادل الحرورية والخوارج لما خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، وقد ألجمهم الحجج ورجع منهم خلق كثير، وهذا مدون ظاهر في كتب التاريخ. فهذا عليه عمل سلف الأمة وقد دل عليه القرآن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. جدل مذموم، وهو العياذ بالله ليس المراد منه إلا دفع الحق، والمراد منه الانتصار للنفس وغلبة الهوى واللدد في الخصومة، لا يريد صاحبه أن ينصر حقا ولا أن يدفع باطلا، بل ربما يريد أن ينتصر للباطل. ومن هذا ما وقع من مشرك قريش، فإن الله عز وجل قال وقوله الحق في سورة الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم الخطاب لمن؟ لقريش. وما تعبدون من دون الله، ما هذه؟ لغير العاقل. فالله عز وجل يقول لمشرك قريش أنتم وأوثانكم أصنامكم التي تعبدونها وهي غير عاقلة كلكم من جثى جهنم، كلكم من حجارة وحصب وحطب جهنم، هذا معنى الآية. وقريش من الفصاحة بمكان، فهم من العربية بالمقام الأعلى ويعلمون أن هذا هو المراد، لكنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن النصارى يعبدون المسيح ابن مريم، وأنت تقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فإذا كان المسيح ومن يعبده في جهنم فنحن نرضى نقبل أن نكون نحن وآلهتنا في جهنم إذا كان المسيح فيها. وهم يعلمون أن الآية لا تحتمل هذا، لا تحتمل هذا لسببين حررناهما. الأول أن المسيح غير مخاطب بها، إنكم أي قريش، وقريش لم تكن تعبد المسيح طرفة عين. والأمر الآخر وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان يعلمون أن قول الله عز وجل إنكم وما تعبدون أنما هذه موصولة يخاطب بها غير العاقل، فليس المقصود من يعقل ممن يعبد من دون الله، هذا يختلف، إن كان راضيا فقطعا هو معهم، وإن لم يكن راضيا فهو بريء منهم، كما عبدت طائفة للملائكة فلا يعقل أن الملائكة في النار، وقريش تعلم هذا. قال الله عز وجل في سورة الزخرف ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا موضع الشاهد، قول الله عز وجل ما ضربوه لك إلا جدلا، هذا الجدل هو الجدل المذموم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما أوتي قوم هدى ثم ضلوا عنه إلا أورثهم الله عز وجل الجدل، أورثهم الله عز وجل الجدل. أنت تجد الآن عياذا بالله وللأسف بعض طلبة العلم ليس لهم حال إلا الجدل، يتجادلون ولا يريد أحد منهم أن ينتصر للحق، بل يريد أن ينتصر لنفسه، فيخرج الجميع بعد لقاء ولقاء ثم لقاء دون أن يطمئن أحد إلى قول الآخر. تمتلأ القلوب بالشحناء والبغضاء، ويبغض بعضهم بعضا، ولا يصلون إلى طريق ولا إلى سوي، ولم يفقهوا أن الاختلاف في بعض أحواله أذن الله عز وجل به شرعا، كما دل عليه صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لما أمرهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة. فآخرون فمنهم من فهم أن المراد الصلاة في بني قريظة عينا، ومنهم من فهم المراد الإسراع في الحث على السير في الطريق، فمن أدركتهم العصر في الطريق صلوا في الطريق، ومن أخذوا بالحديث لم يصلوا العصر إلا في بني قريظة. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بحال الفريقين لم ينتصر لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، وسكت عن الجميع، فدل على أن بعض الاختلاف أذن الله عز وجل به شرعا. والله عز وجل يقول ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى، لكن هذا غير مقصود بالذي نحن فيه، وإنما المراد الاستطراد. والمقصود من ذلك كله أن الجدل عياذا بالله أحيانا في غالب أحواله إذا كان مذموما يورث في القلب شحناء وبغضاء على العلماء، وتصبح الأمة فرقا وحزابا وشيعا، كما هو حالها اليوم. أعاذنا الله من ذلك كله، ورد الله الأمة إليه ردا جميلا. ويقع على العلماء وأئمة الدين وأهل الشرع ما لا يقع على غيرهم. يجب أن يحرص الجميع على أن تأتلف الأمة، تتوحد، تجتمع كلمتها، تتآلف قلوبها، يقرب ما بين الراعي والرعية، يقرب ما بين العلماء والعامة، يقرب ما بين الفقراء والأغنياء، يقرب ما بين كل فئة من المجتمع، حتى تكون الأمة كما أراد الله، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذا انتهينا من بيان الآية نأتي لما مر معنا من أعلام فيها. مر معنا ابن خالويه، وقلنا إنه عالم لغوي بارز، وأنه قال بأن العرب ينتهي العدد غاية العدد عندهم إلى 7، وهذا لا يوافق فيه كما رد عليه بعض العلماء في الآية التي ذكرناها. ابن خالويه أصله ولد في اليمن، ثم انتقل إلى بغداد، ومنها إلى حلب في إمرة دولة بني حمدان، وكان معاصرا لشاعر العربية الكبير المتنبي، ولم يكن بينه وبين المتنبي ألفة، وهذا غالبا شأن كثير من الأقران. فذات يوم كانوا في مجلس سيف الدولة الحمداني أبو الطيب المتنبي، وآخر يقال له أبو الطيب اللغوي، وابن خالويه. فهناك كان أخذ وعطاء في مسائل اللغوية ما بين أبي الطيب اللغوي وما بين ابن خالويه. فتحدث سيف الدولة لما رأى المتنبي ساكتا وقال له ألا تتكلم، فانتصر المتنبي لأبي الطيب اللغوي على ابن خالويه، فغاض ذلك ابن خالويه، وقد كانت بينهما وحشة من قبل. فلما غاضه أخرج ابن خالويه مفاتيح كانت في جيبه يريد أن يلكم يضرب بها أبا الطيب المتنبي، فقال له أبو الطيب قبل أن يلقي عليه تلكم المفاتيح ويقذفه بها، قال له ويحك إنما أنت أعجمي خوزي، ما لك وللعربية. هذا زاد من حنق ابن خالوي عليه، وكأن ابن خالوي يتكئ على علاقة أقوى مع سيف الدولة، فضرب المتنبي بالمفاتيح التي في يده فشج رأسه. فانتظر المتنبي من سيف الدولة أن ينتصر له، إن لم يكن فعلا فقولا، لكن سيف الدولة لم ينتصر لأبي الطيب المتنبي لا فعلا ولا قولا. ويقولون إن حادثة أخرى مشابهة جرت لأبي الطيب مع سيف الدولة في حق ابن خالوي على قريبة من هذا. هذا الذي جعل المتنبي يترك سيف الدولة ويقول وحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بالاسم وحالي عنده سقم. نفيء إلى فاصل ثم نتابع إن شاء الله تعالى بعده. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من حلقة هذا المساء، عنوان العام رجما بالغيب. أنا في إلى أسئلتكم كما جرت العادة في مثل هذا اللقاء المبارك. أم عبد الله من السعودية، تفضلي. نعم تفضلي يا أم عبد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجهاد رهبانية في الإسلام، والسعودية منعت الجهاد في سوريا، وما رأيك بعلماء السلطان؟ والله يظهر أنك غفر الله لك، قد لقنك من لقنك أن تقولي ما تقولين. المرأة يا أختاه ليس لها في هذا الشأن، إلزمي سجادتك وصلاتك ولا تتكلمي فيما هو أكبر منك وتجهلينه. الأخت سهام من فرنسا. ألو، السلام عليكم الشيخ. نعم، أريد حقوقي قضية في بناء قاعات الأفراح، قاعات الأفراح في ديار المسلمين أو في خارجها؟ لا، وجود الغناء والديسك جوكي. في أي ديار؟ في أي ديار؟ في الجزائر. الأصل الجواز، لأن الأصل في قاعات الأفراح الأصل فيها أن تعد فيها، أن يعد فيها الطعام ويجتمع فيها الناس على الولائم، هذا الأصل. ما يأتي تبعا يمكن تقييده بأن تشترطي في عقدك، في العقد بينك وبين المستأجر، أن يكتب أن لا تستعمل القاعة فيما هو محرم شرعا. فإن استعمل ذلكم المستأجر المقيم للفرح القاعة فيما هو محرم شرعا فإنما إثمه يبوء به، ولا ينالك إن شاء الله تعالى أو صاحب هذه القاعة أي إثم، والعلم عند الله. الأخت أم محمد من أبو ظبي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الله يخليك يا شيخ، جزاك الله خير. أولا ثانيا عندي سؤال، بس الله يخليك تحت الهواء. تفضلي اسألي، ولا لعلنا نأخذ سؤال آخر. الأخ محمد من الشارقة. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ، أنا عندي سؤال بخصوص الأخ ليك، العمل في التأمين، بس مش التأمين في شركة تأمين أو كذا، لا، مكتب استشاري تأمين، يعني ما يكون حد عنده قضية أو شيء بنقدم له استشارة فيها. فأنا عرفت أنه التأمين في ممكن شبهة أو شيء أو كذا، فالله يخليك. التأمين التجاري يعني. التأمين التعاوني اتفق المسلمون على جوازه، والتأمين التجاري اختلف العلماء في جوازه، بعضهم يراه جائزة وبعضهم لا يراه. والذي يظهر لي أنك لو عملت مستشارا في التأمين وهو قائم تجري به أنظمة البلد إن شاء الله تعالى لا حرج لك فيه، عليك فيه. الأخ أبو خالد من السعودية. الأخ مدني من الجزائر. نعم، تفضل يا أخ مدني. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا لو لعلك أن أقول لك أني أحبك في الله. أحبك الله يا شيخ مدني. أرخي التلفزيون، كلمني من الهاتف. أن تدعو لي بالتوفيق. سأل الله أن يوفقنا ويوفقك. أعطيني السؤال يا شيخ مدني. لا، سؤال، هذا سؤال، شكرا وجزيلا. جزاك الله خير. ثمة سؤال؟ نتم ما نحن فيه. طيب، نعود للأخت أم محمد من عجمان. تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. أريد سؤال، عندي سؤال، وهو نعم، ما الفرق بين الآيتين لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والآية التي تقول لقوله تعالى حمله وفصاله 30 شهرا؟ نعم، قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقال وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله 30 شهرا. دلت الآية الأولى آية البقرة على أن أتم سني الرضاعة حولين كاملين، ولما قال الله عز وجل ذلك دل على أن الحولين 24 شهرا كما هو معلوم. فلما قال الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، إذا أخذنا الأربعة وعشرين شهرا من الثلاثين تبقى ست، وست أيتها الأخت الكريمة يا أم محمد هي أقل مدة الحمل الذي يعيش به الجنين، أقل مدة الحمل الذي يعيش به الجنين، بمعنى أن الجنين لو ولد لقبل ستة أشهر لا يعيش، وهذا باتفاق العلماء والأطباء. ويروى هذا التفسير عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنبقي على الحولين كاملين من سورة البقرة مع الآية المباركة: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا والعلم عند الله. الأخ أبو إبراهيم من فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله. بحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. يا شيخ عندي لك سؤال واقتراح وطلب من عرب. تفضل، أعطيني السؤال أولا. السؤال: رؤيا رأيتها في منامي، ازداد عندي ولد اسمه إبراهيم وتوفي في نفس اليوم. في منامي رأيت كبشين، الكبش الأول سمه أسود والكبش الثاني سمه أصفر، ومن بعدها ازداد لدي ولد ثاني اسمه يوسف توفي بعد شهر. والولد الأول كان شعره أسود والثاني شعره أصفر. العلم عند الله، أنا لست معبرا، لكن يعني أنت خذ الجانب الأكمل. وقد الكبش هنا فيما يظهر لي بمعنى الموت، فالأول أخذ إبراهيم والثاني أخذ، نعم الأول وفاة إبراهيم والثاني وفاة يوسف، وهذان اسماء نبيين، ولذلك جاء بالكبش. وفي الحديث أن الكبش، أن الموت يصور يوم القيامة على هيئة كبش أملح. وأنت قلت أن شعر ابنك الأول أسود والآخر أصفر على لون فكي وفم الكبشين. المراد من هذا كله ما يدخره الله عز وجل لك يوم القيامة. هذان اللذان سبقاك إلى الله يأتيان يوم القيامة يأخذان بثوبك إن شاء الله تعالى إلى جنات النعيم. أنت تصبر، تحتسب، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ، لله ما أعطى، وتصبر زوجتك والدتهما، وإن شاء الله تعالى يعوضكم الله تبارك وتعالى خيرا. ومن صبر ومن تصبر صبره الله. والله يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الذين يلونهم. وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، وصعب على المرء أن يفقد ابنيه تباعا، لكن يربط الله على قلبك، يربط الله على قلب والدتك، ولابد أن تكون على يقين بعظيم الأجر إذا صبرت عند رب العالمين. نسأل الله أن يربط على قلبك ويعوضك خيرا مما فقدت. الاقتراح يا أبا إبراهيم. الأخ فيصل من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، بس عندي سؤال. أنا مصاب بالفصام الذهلي من 13 سنة. مصاب بماذا؟ مصاب بالفصام الذهلي نفسية. نعم. نسأل الله أن يشفيك. نعم. مصاب بالفصام الذهلي ورحت عند دكتور في ممع واخذ أدوية، بس اللي عقلي في الصلاة أني أعيشها، يعني ما تعيش الواقع، فما عندك بين المسافة بينك وربك. فهل أنا ما أقبل صلاة ولا أقبل ولا أقبل؟ صلاتك مقبولة، والله يقول وقوله الحق: لا يكلف الله. ايش اجر عند الله؟ لا يكلف لك اجر عظيم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت تعلم الفضل يا شيخ. اي نعم، لكنه اجر غير مقيد، على قدر الابتلاء، على قدر ما يبتلي الله به عبده يكون ذلكم الاجر. ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما دمت على حالتك هذه تسارع للصلوات وتسابق لها وترجو الله ان يقبلها، فانت على خير عظيم. إنما المصاب حقا من من الله عليه بالعافية في نفسه، في بدنه، في وطنه، ومع ذلك عياذا بالله لا يخطر بباله أن يأتي مسجدا ليصلي. هؤلاء الذين يعزون، هؤلاء الذين ينبغي أن ينظروا في أحوال أنفسهم. أما مثلك فإنك إن شاء الله تعالى مبتلى، والله عز وجل لا يجمع لك ضرين، تقبل صلاتك، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله جل وعلا يقول جل ذكره إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فرحمة الله عز وجل بك أكبر وإحسانه إليك أكثر، وسترى هذا عيانا في الآخرة بإذن الله. الأخ حازم من أبو ظبي، تفضل يا أخ حازم. حياك يا شيخ صلاح، الله يبقيك. لا والله إني أحبك في الله. أحبك الله وأجلك يا هلا. ومن المتابعين بتاعتك في البرامج بتاعتك والله باستمرار. الحمد لله، حياك الله أخي الكريم، تفضل. لو سمحت، والله أنا عدم قلت الصلاة دي مزعلاني جدا من نفسي، ما فيش، ما بصليش. ما تصلي بالكلية؟ يعني فين فين مرة كده بصلي، وفي نفس الوقت يعني الحمد لله أنا يعني ملتزم جدا وأعرف ربنا كويس وما بغضبش ربنا، بس عدم الصلاة دي مصيبة عندي. أخي الكريم، أعظم من أعظم الجهل بالله عدم المصارعة إلى الصلاة. لا يتصور أن مسلما لا يصلي، هذا لا يتصور. تمام. يعني حتى بعض العلماء سابقين في المغرب لما ذكروا مسائل تارك الصلاة وماذا يترتب عليه، قالوا نحن نقول هذه المسألة جدليا فرضيا، لا يتصور أن مسلما لا يصلي. فلا يعقل أنت في بلد مسلم، في أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بلد مسلم، الناس من حولك مسلمون، الحكومة مسلمة، من أنت من بلد مسلم قادم إليها تطلب فيها الرزق، فأنت من ديار مسلمة في بلاد مسلمة، المساجد حولك منتشرة، كيف تعوق قدماك عن الذهاب للمسجد؟ كيف ماذا أعددت لنفسك يوم أن تلقى الله؟ بل ماذا أعددت لنفسك إذا جاءك ملك الموت؟ ماذا أعددت لنفسك إذا أفردت لوحدك في القبر؟ شيء هذا لا يعقل، لا يصدق. لو أن أحدا أخبرني عنك أنك لا تصلي لما صدقته، لكن أن تخبر عن نفسك بنفسك فهذا إن شاء الله لعله يكون طريق للتوبة، طريق للأوبة إلى الله. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة إن شاء الله. أعجز والله، ماذا أقول لك، هذا ليس مقام فصاحة، ليس مقام بلاغة، هذا الإنسان حتى أولا يستطيع أن يتجاوب مع السؤال ثم يجيب. لا نتصور أن مسلما يسألنا كيف نصنع لأننا لا نصلي. أنت يعني ظاهر من سؤالك أنك ذو ثقافة، ذو علم، ينبغي أن تعمل بالعلم الذي علمك الله إياه. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. الأخ معتز من دبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخي السلام، بدي أنا والله يا شيخ يعني بحبك في الله، وبحب يعني أكثر الشيوخ أثروا فيه وخلاني أنهي للصلاة وإني أنشدل يعني للصلاة وارجع على الطريق الصحيح. انت يا شيخ والشيخ، وانت يا شيخ والشيخ خالد الراشد الله يفرج عنه. شيخي، انا الحمد لله بصلي، وصلاة الفجر يعني هي الصلاة الوحيدة اللي بصليها بالمسجد. في شغلة يا شيخ، انا يعني وانا بصلي تفكيري بالشغل تلاقيني بيخدني كثير، يعني او ظلم صاحب الشغل لي بيخليني يعني كثير افكر وانا بصلي وانا قاعد وانا يعني، فبدي اتقرب من ربنا اكثر. يعني اللي ما خلص لما اصلي ابعد عن هاي الشغلات، يعني ما افكر باي شيء. هو قد لا يصل الانسان الى المنتهى في هذا الامر، لكن يسدد ويقارب، وحظ الانسان من اجر صلاته على ما عقل من صلاته. ويظهر انك تعاني شيئا كبيرا في عملك، وهذا الذي جعلك تشغل كثيرا في صلاتك، لكن اسال الله جل وعلا. الله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فقل اللهم إنك قلت وقولك الحق، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، اللهم إني أعوذ بك أن يشغلني رزقي عن صلاتي، اللهم إني أعوذ بك أن يشغلني رزقي عن صلاتي. سأل الله أن يصرف عنك الهم والغم ويجعلك تقبل إليه إقبالا عظيما. دعواتك يا شيخ، دعواتك. الله يسر أمرنا وأمرك. أم محمد من فرنسا. الأخ محمد من فرنسا، عفوا. نعم، ألو. تفضل يا أخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ، أنا سائق شاحنة. نعم. وموزع للبضائع. نعم. وعندي مدة وأنا بطال يعني فترة مش سهلة وأنا بطال، وأخيرا وجدت شغل، ولكن للأسف هناك كل البضائع وبعض الأحيان هناك الخمر، وأنا مضطر لأن أوصل هذه البضائع إلى أهلها، فهل في ذلك حرج؟ مع العلم أنني أخشى الله كثيرا ولا أود أن أفعل هذا. أنت تعيش في أنت تعيش في فرنسا؟ نعم نعم. سأل الله أن يرزقك خيرا من هذا العمل. لا أستطيع والله أن أفتيك بجوازه، أسأل الله أن يتوب عليك وأن يرزقك خيرا من هذا العمل، ومن صدقت نيته سيصدق نصر الله معه. نفي إلى فاصل ثم نتابع إن شاء الله ما تبقى من أسئلتكم. الحمد لله، هذا الجزء الثالث والأخير من برنامجكم الباقيات الصالحات من حلقة هذا المساء. الأخت أم عمر من موريتانيا. أيوة نعم، تفضل يا أم عمر. أيوة نعم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. أنا أم عمر من موريتانيا. نعم، حياك الله. وانطيك تدعي لي الله. أولا أقول لك أن الشعب الموريتاني يحبك في الله سبحانه وتعالى، ويحب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا والله أحبهم، وقد تلمذت على كثير من علماء موريتانيا، وهم أوعية علم كما تعلمين، ولله الحمد والمنة. يا شيخ أنا نبغي نسألك عن حكم. تفضلي. الله. ما السؤال؟ أي السؤال هو أني أنا من الناس المشتاقين بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. نعم. ترددت عليه كثيرا، ترددت يعني على المدينة في العمرات وفي الحجات. نعم. ولكن لم أشبع منها، ولكن أيوة السؤال يا أم عمر ما جيت إن زاد حبا. نعم. من زاد حبا بها، ولكن أنا نبقى نكون مقيمة، ولكن لا أستطيع نشتري وراقات أو شيء بقر مام على يعني نبقى نعود مقيمة، نبقى نكون مقيمة. نعم. يعني بطريقة سليمة، يعني بإقامة سليمة، وأنا مشتاقة والله الذي لا إله إلا هو، أقسم بالله أني والله أحيانا ما أستطيع أكل، ما أستطيع أكل. حب المدينة من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له هذه البلدة الطاهرة المباركة مأوى ومهاجرا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم قبر فيها، فلا يلام مؤمن ولا يعتعاتب مؤمنة على حبها أن تسكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات فيها. ولا حديث في فضلها أكثر من أن تعد وأكبر من أن تحصى. المدينة حرم من عير إلى ثور، من حدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والعربي يقول: أتيتك ماشيا ووددت أني جعلت يعني حدقات العين أمتطيها. ثم قال: وما لي لا أسير على المعاقي إلى بلد رسول الله فيه. والمراد هذه النية الصادقة يا أم عمر، سيرثك الله عز وجل بها إن شاء الله تعالى القدوم والبقاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه لا تشوبه شائبة. الأخ يوسف من دبي. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالكم يا شيخ؟ تفضل حياك الله. نحبكم بالله شيخ. حبك الله يا أبا يعقوب، حياك الله. الله يسلمكم الشيخ. عندي سؤالين الله يسلمك. نعم. سأل أول شيخ طال عمرك، كنت يعني كم مرة مثلا على الهواء قلت أن لك تجارب في بعض الآيات وكذا. نعم. وشيخ جزاك الله خير، استفدنا من وراء هذا. بس شيخ تعرفتي بعض الناس يعني يعلقون على هالشيء، يقولون البدعة وكذا يعني. فشيخ بس بغيت يعني منك شيخ تأصيل علمي، متى الشيء يكون بدعة؟ نعم، أحسنت السؤال يا أخي يوسف، ونحن الآن ملزمون بالإجابة. يا أخي الكريم، إذا جاء إنسان وبين لنا أن هناك عملا يتقرب به إلى الله، ننظر في هذا العمل هل جاء في القرآن أو جاءت به السنة. فإن لم نجد هذا العمل ليس في القرآن ولا في السنة، علمنا أنه عمل بدعة، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا أمر لا ارتياب فيه، ما مات صلى الله عليه وسلم إلا والدين قد كمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وما لم يكن دينا في زمن النبوة لن يكون دينا بعد زمن النبوة، ما لم يكن دينا وعبادة في زمن النبوة لن يكون دينا بعد زمن النبوة، كما قال الإمام مالك رحمه الله، وقال بمعناه غيره كثير من العلماء. هذا أمر ظاهر من الدين. من الدين أن الإنسان، علمنا من الدين أن الله عز وجل جعل القرآن شفاء، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والسنة المطهرة دلت لنا أن هناك علما يسمى علما تجريبيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلكم الحديث، ذلكم الصحابي الذي رأى سيد قوم قد لدغته عقرب، وليس في القرآن ما يدل ما نقرأ نتلوه ماذا نصنع إذا لدغتنا العقرب، فجاء ذلكم الصحابي وقرأ سورة الفاتحة على ذلكم سيد القوم الذي لدغته العقرب 7 مرات، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أقره وقال له: وما يدريك أنها رقية؟ تعجب من فهمه، فهذا فهم أن القرآن شفاء، وأن فاتحة الكتاب من أعظم سور القرآن، وقرأها 7 مرات، أخذها من باب أنها 7 آيات، فأقره صلى الله عليه وسلم. وموسى عليه الصلاة والسلام لما عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم وأوحى وأمر الله نبيه، فرض الله على نبيه الصلوات 5 وهو عائد عليه السلام، قال له موسى: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فإني بلوت الناس قبلك، إن أمتك لا تطيق هذا. فقول موسى عليه السلام إن أمتك لا تطيق هذا، وهذا حديث في الصحيح، يدل على أن موسى فقي هذا من تجاربه، من تجربته مع أمته، مع بني إسرائيل، ولهذا قال لنبينا: إني قد بلوت الناس قبلك. وموسى ليس أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم ولا أعلم، لكنه هنا يتكلم عن شيء وقع له، يعني شيء مارسه. فنحن عندما نقول إن الإنسان لو قرأ هذه الآية على ذلكم المرض، لا نقول أن هذا العمل عمل يؤجر عليه الإنسان له كذا وله كذا وله ثواب كذا، هذا ليس عملا تعبديا، هذا استشفاء بالقرآن. والاستشفاء بالقرآن، القرآن نفسه جاء به، القرآن نفسه جاء به، فهذا كله من الرقية الشرعية الجائزة. لكن تعلم أنت الإنسان يبتلى بما يعرف بحسد الأقران أو بقلة أفهام الغير، نحن نقول عفى الله عنا وعنهم وغفر الله لنا ولهم، ونعوذ بالله أن نجعل لأنفسنا خصومة من المسلمين يوم القيامة. الإمام البخاري رحمه الله أكثر الناس عليه، كثر حساده، كثر شانئوه، لأنهم رأوا إقبال الناس عليه، فكان تلاميذه من حوله خواصه يسألونه أن يرد، فكان يقول رحمه الله: لا أحب أن يكون لي خصم أمام الله يوم القيامة، وأنا أقول عن نفسي والله لا أريد أن يكون لي خصم أمام الله يوم القيامة، لكنني ملزم بأن أقول ما علمني الله، بأن أقول ما تبين لي أنه الحق، من أخذ به فالحمد لله، ومن لم يأخذ به فأنا لست على الناس بمسيطر، وليس الحق محصورا في ولا في غيري، كل يؤخذ من قوله ويرد، الأمر أهون من ذلك. لكن معاذ الله أن نبتدع في الدين، أو أن نتقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن نسعى في الناس ببدعة قلت أو كثرت، ليس هذا من العلم في شيء، ولا من الخير في شيء، أن يكون الإنسان عياذا بالله رأسا أو إماما أو حتى ذيلا في البدعة، كل ذلك منهي عنه شرعا نعلمه، كما نعلم أن هذه أكفنا، لكن المراد أن ننفع الناس بما علمنا الله تبارك وتعالى. وهم يعلمون حقا أن ما قلناه له نظائر عند كثير من أئمة المسلمين، بدءا من الصحابة وانتهاء بعلماء العصر، لكن الإنسان عياذا بالله إذا غلب عليه الحسد، غلب عليه الحقد، لا يريد أن يرى شيئا إلا أن ينتقص أخاه، وبئس البضاعة هي. لكن كما نقول، مع أننا نعلم ما يقوله الشانئون، لكن كما قلت نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم، وأن يغفر لنا ولهم، والموعد الحوض، الموعد الله تبارك وتعالى، بين يدي الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. نسأل الله لنا ولهم وللمسلمين جميعا العافية والسلامة. لكن ما قلته للناس أنا على يقين أنه حق. الله عز وجل قال عن عبده زكريا ربي، أنه قال: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الله يقول بعده: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة وقال رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، حتى يتأسى الناس بصنيع زكريا، حتى يصنع الناس كما صنع زكريا. هذا نبي دعا، والله يقول في آية محكمة عن أنبيائه ومنهم زكريا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الله يقول فبهداه مقتده. كل الذي قلناه للناس اقتدوا بزكريا لما حرم نعمة الولد. أما العدد 40 قلنا هذا له أصل في القرآن، هو لا بد أن يقولها. إن قلنا مرة نحتاج إلى دليل، وإن قلنا مرتين نحتاج إلى دليل، وإن قلنا ثلاثة نحتاج إلى دليل، وإن قلنا 40 نحتاج إلى دليل. فالأمر سيان، ومع ذلك نحن لا نقول إن من لم يقولها 40 مرة لا يرزق، أو من زاد عليها لا يرزق. محال أن نقول هذا. قد لا يكمل الإنسان الآية ثم يأتيه فرج الله، قد لا يقولها ثم يلطف الله عز وجل به ويفرج عنه ويؤتيه. كل ذلك ظاهر بين. الله جل وعلا لما ذكر المنافقين قال: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. الله عز وجل هنا علمهم ما الطريق الأسلم. كيف يقول أحد إن هذا دعاء خاص بالمنافقين؟ كيف يقول أحد إن هذا سبيل للمنافقين؟ كل القرآن يمضي على هذا الحال. الله عز وجل لو مما ذكر نبأ الطاهرة المبرأة الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هل نقول هذا خطاب للمنافقين الذين خاضوا في عرض عائشة ولا يجوز لنا أن نقوله؟ بل هذا منهج الشريعة، أن نظن بإخواننا بأنفسنا خيرا وبإخواننا وأخواتنا المسلمين وأخواتنا المسلمات خيرا. هذا الدين، هذا الذي فهمناه من كلام الله وكلام رسوله. ونحن يعلم الله لم نتصدر لهذا الأمر إلا بعد أن غلب على ظننا أننا فينا شيء من الأهلية له. هذا مادته لغة العرب، شعر ككلام العرب، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث صلوات الله وسلامه عليه، الالتقاء بالعلماء، النهل من الأئمة السابقين الذين من الله عليهم بفهم كتابه. كل ذلك حاولنا إن لم نجمعه كله أن نجمع جله، ثم قلنا ما بدا لنا ما تبين لنا أنه الحق فأخرجناه للناس. فإذا بناعق ينعق، وإذا بشانه يعاتب، وإذا بحاسد يتحدث. لكن أنا نعلم أن من سنن الله الكون أنه لا بد من وجود هؤلاء. ليس وجودهم هو الأمر المستغرب، بل إن خفاءهم هو الأمر المستغرب. هذه سنة الله عز وجل في خلقه. ما أخرج الله أحدا فاء عليه بعلم أو فضل أو إحسان أو مال أو جاه أو سلطان إلا وخرج له شانهون، وخرج له مبغضون، وخرج لهم حاسدون. والله عز وجل وحده يحفظ. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.